بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال: سئل علي: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. إذن هذا الحديث مر شرحه في المجلس السابق، وقراب السيف ووعاؤه من جلد ألطف من الجراب يدخل فيه السيف بغمده وما خف من الآلة. وهذا اللعن يقتضي أن هذا الأمر من كبائر الذنوب، بل إن الذبح لغير الله من الشرك الأكبر. وتغيير منار الأرض، طبعا عمارة الأرض وإصلاح الأرض هذا حسن، لكن من أفسد في الأرض وغير الأمر على خلاف الدين فهذا هو الذي يدخل فيه الدم. ولعن الله من لعن والديه، فبعضهم والعياذ بالله يلعن والديه، بل بعضهم يدخل في المباهلة مع أبيه، يخالفه أبوه، يقول فيقول الابن للأب: لعنة الله على الكاذب، يقصد إيه؟ فهذا أيضا يدخل في هذا. ولعن الله من آوى محدثا، هذا الذي يؤوي المحدث ويؤوي الضال ويؤوي المبتدع والعياذ بالله، هذا إثمه خطير وكبير. كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر، أي كل مسكر فهو خمر وكل مسكر حرام. وهذا من عظمة هذا الدين أنه أتاك بقاعدة درج تحتها نظيراتها. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، والشارف هي الناقة المسنة، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى. وهذا من كرمه وإحسانه أنه يعطي صاحب الحق حقه ويعطيه زيادة. فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، أجعلهم أمانة عند باب رجل من الأنصار لأجل أن يرعاهن، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه. وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يتكسب ليسد حاجته وحاجة أهله ولا يمد يده للآخرين، ويحرص طالب العلم أن تكون يده العليا لا السفنى. يقول: ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة. إذن هو يريد أن يبني بفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. والوليمة اتخاذ الوليمة للعرس، ولذلك الوليمة للعرس واجبة لورود الأمر بها. وهنا فيه جواز الاستعانة في الأعمال والأكساب باليهودي، وفيه جواز الاحتشاش لأجل التكسب وبيعه، بل إن هذا مستحب وقد يتحول إلى واجب إذا لم يكن بد إلا هذا العمل. وأن هذه الأعمال لا تنقص المروءة، بل من كمال المروءة أن يسعى الإنسان من أجل أن يسد حاجته وحاجة من تلزمه حاجته. وفيه جواز بيع الوقود للصواغين ومعاملتهم. إذن يقول: ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب، أي يشرب الخمر، وهذا قبل تحريمها، يشرب في ذلك البيت معه قينة تغنيه، اللي هي الجار، القينة هي الجارية المغنية. فقالت: ألا يا حمز للشرف النوائي، يعني ندبته أن يذهب إليهن. فالشرف هذه جمع شارف، والنواء أي السمان، وهي جمع ناوية بمعنى السمينة، وهي أرادت الناقة التي عند الباب، ناقتين لعلي بن أبي طالب. فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما، بمعنى قطع، وبقر خواصرهما أي شقها. وهذا الفعل من حمزة بسبب سكره وذهاب عقله. نعم. ثم أخذ من أكبادهما، وذاك الكبد طيب بالشواء، والناس إذا ذبحت شوت. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسلمتهما فذهب بهما، باعتبار أن فيهما الشحم. قال ابن شهاب: قال علي: فنظرت إلى منظر أفضعني، يعني أمر شديد جدا هذا الأمر، لأنه ماله الذي تأثله لأجل أن يدخل بفاطمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي شاكيا، وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد، وانطلقت معه. فدخل على حمزة فتغيظ عليه، أي غضب النبي على هذا العمل، وهذا فيه إفساد أموال الغير، وفيه إفساد للمال، وفيه أنه شرب حتى سكر. فرفع حمزة بصره فقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي، يعني باعتبار أنهم أحفاد عبد المطلب. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر، أي رجع إلى الخلف من غير أن يلتفت. فالقهقر الرجوع إلى وراء. نعم. حتى خرج عنهم، أي خرج مسرعا صلى الله عليه وسلم. وحدثناه عبد بن حميد قال: أخبرني عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج بهذا الإسناد مثله، أي مثل المتن السابق. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن علي قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتلي بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخاني إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، وجمعت حين جمعت ما جمعت. الله، ما أجمل هذه العبارة. وجمعت حين جمعت ما جمعت، إذن هي ثلاث أفعال جمعت، لكنها غير مملة لأنها جاءت من غير تكلف، يعني جمعت الذي جمعته في وقتها، هذا معنى. فإذا شارفاي قد اشتبت أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، أي بكى وحق له أن يبكي، لأن هذا خشي أن يتأخر بالبناء بفاطمة رضي الله عنها. قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة ابن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، أي في مجموعة يشربون. غنته قينة وأصحابه، أي مغنية جالسة وتغني، فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النوائي؟ فقام حمزة بالسيف فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، والله ما رأيتك اليوم قط، يعني ما مر علي مثل يوم شدة، عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب، أي معه مجموعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداها، فيها أن الإنسان يعني في بيته قد يلبس يعني شيء بسيط، وإذا خرج يلبس لباس الخروج. ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن له، فإذا هم شرب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر إلى ركبته، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرج، وخرجنا معه. يعني لا داعي لأن يلوم في هذه الحال، لأنه كان ثملا أي سكران. وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاز قال: حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد مثله. حدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد قال: أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ، أي التمر، التمر لما يكون بسر مفضوخ هذا يسمى البسر والتمر، يعني بعضه تمر قد يبس وبعضه ما زال بسرا، فإذا مناد، أصلها منادي وحذفت الياء وعوض عنها بتنوين الكسر، ينادي، فقال: أخرج فانظر، فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال: فجرت في سكك المدينة. وانظر إلى سرعة استجابة الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي أبو طلحة: أخرج فاحرقها. فهرقتها، أي ارمي الماء، ارمي هذا الخمر. فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان، قتل فلان، وهي في بطونهم، أي ماتوا وكانوا يشربونها، وهؤلاء قد قتلوا في أحد. قال: فلا أدري، هو من حديث أنس. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. وهذه الصحابة المهتموا بإخوانهم الذين ماتوا كذلك اهتموا حينما غيرت القبلة، اهتموا بإخوانهم وسألوا عنهم. وهكذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا ابن علي قال: أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال: سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ، فقال: ما كانت لنا خمر

فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي أنه سمع أنس بن مالك يقول: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. باب تحريم تخليد الخمر، لا يجوز الإنسان أن يخلل الخمر، وهذا من كفر النعمة، ويعني شرب هذا يزيده إثما. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. إذن لا يجوز أن نجعل الخمر، ولا يجوز أن نضيف إلى الخمر شيئا فنحوله إلى خل. باب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء، لا يجوز التداوي بالخمر وربنا قد حرمها وهي داء وليست بدواء. وحدثنا محمد بن المثنى قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. طبعا لما تجد هذا يعني تجد أن مسلم قد ضبط المرويات وألفاظ أصحابها وعرف الفروقات. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنها ليست بدواء ولكنه داء، فلا شك أنها داء والعياذ بالله، فهي مضرة وتذهب العقل، وغاية الإنسان حسن عقله، فكيف يذهبه الإنسان؟ والخمر مع إذهاب العقل يخالف مقصد الشرع في الأحكام التي شرعت من أجل أن يكون الإنسان قائدا لنفسه لا أن تقوده نفسه. أما الذي يشرب الخمر يجعل من ذاته معبودا لنفسه وهواه. باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا. الخمر كل ما خامر العقل من أي شيء صنع. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا كثير حدثه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنب. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنب. وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار وعقوة بن التوأم عن أبي كثير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، الكرمة والنخلة. في رواية أبي كريب: الكرمة والنخلة. إذن هو من كل شيء مسكر سواء كان هذا أو غيره. باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، يعني خشية سرعة الإسكار، وإلا فما ليس بمسكر ليس بحرام. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عطاء بن أبي رباح